سوري سوري، أنا قلت لكم أن حرف الإس ينطق بحرف الجاء إذا أتى قبل حرف الدي. أنا متأسف جدا، حدث خطأ، لكن متعلقة عندي كلمة اللي هي أو الحرف الدي ينطق بحرف الجاء إذا أتى بعد حرف اليو، مثل كلمة اللي هي procedure، مثل كلمة schedule. لكن علقت، قلت أنا عساني ما أتمنى أني ما أنساها، ولكنها ركبت على الاس، وقلت لكم ان كلمة الاس تنطق بحرف الجاء اذا اتى قبلها حرف الدي او حرف اليو، لكن هذا خطأ مني. الحرف الاس ينطق بحرف الجاء مثل ما اخذنا المثال عليه، اذا اتى قبله يو وبعده يو ينطق يوجوال، جاء يوجوالي. الطريقة الثانية بان الاس ينطق بحرف الجاء او قريب من الشاء والجاء إذا أتى بعد الإس آي أو تنطق بالجاء، مثل كلمة تلفزيون، وأعطيكم عليها أمثلة إن شاء الله.